الاصحاح الثامن. وقال له رجال افرايم: ما هذا الامر الذي فعلت بنا اذ لم تدعنا عند ذهابك لمحاربة المديانيين؟ وخاصموه بشدة. فقال لهم: ماذا فعلت الان نظيركم؟ اليس خصاصة افرايم خيرا من قطاف ابي عزر؟ ليدكم دفع الله اميري المديانيين غرابا وذئبا. وماذا قدرت ان اعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام. وجاء جدعون الى الاردن، وعبر هو والثلاثمائة الرجل الذين معه معيين ومطاردين. فقال لأهل سكوت: أعطوا أرغفة خبز للقوم الذين معي، لأنهم معيون وأنا ساع وراء زبح وصلم الناع ملكي مديان. فقال رؤساء سكوت: هل أيدي زبح وصلم الناع بيدك الآن حتى نعطي جندك خبزا؟ فقال جدعون: لذلك عندما يدفع الرب زبح وصلم الناع بيدي ادرس لحمكم مع اشواك البرية بالنوارك. وصعد من هناك الى فنوئيل وكلمهم هكذا، فاجابه اهل فنوئيل كما اجاب اهل سكوت. فكلم ايضا اهل فنوئيل قائلا: عند رجوعي بسلام اهدم هذا البرج. وكان زبح وصلم الناع في قرقر، وجيشهما معهما نحو 15,000، كل الباقين من جميع جيش بني المشرق، والذين سقطوا 120,000 رجل مخترط السيف. وصعد جدعون في طريق ساكن الخيام شرقي نوبح ويجبها، وضرب الجيش وكان الجيش مطمئنا. فهرب زبح وصلم الناع فتبعهما، وامسك ملكي مديان زبح وصلم الناع وازعج كل الجيش. ورجع جدعون بن يؤاش من الحرب من عندي عقبة فارس، وامسك غلاما من اهل سكوت وسأله، فكتب له رؤساء سكوت وشيوخها 77 رجلا. ودخل الى اهل سكوت وقال: هوذا زبح وصلم الناع اللذان عيرتموني بهما قائلين: هل ايدي زبح وصلم الناع بيدك الان حتى نعطي رجالك المعيين خبزا؟ واخذ شيوخ المدينة واشواك البرية والنوارك وعلم بها اهل سكوت، وهدم برج فنوئيل وقتل رجال المدينة. وقال لزبح وصلم الناع: كيف الرجال الذين قتلتماهم في طابور؟ فقالا: مثلهم مثلك، كل واحد كصورة اولاد ملك. فقال: هم اخوتي بنو امي، حي هو الرب، لو استحييتماهم لما قتلتكم. وقال ليثر بكره: قم اقتلهما. فلم يخترط الغلام سيفه لانه خاف، بما انه فتى بعد. فقال زبح وصلم الناع: قم انت وقع علينا، لانه مثل الرجل بطشه. فقام جدعون وقتل زبح وصلم الناع، واخذ الاهلة التي في اعناق جمالهما. وقال رجال اسرائيل لجدعون: تسلط علينا انت وابنك وابن ابنك، لانك قد خلصتنا من يد مديان. فقال لهم جدعون: لا اتسلط انا عليكم، ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. ثم قال لهم جدعون: اطلب منكم طلبة، ان تعطوني كل واحد اقراط غنيمته، لانه كان لهم اقراط ذهب لانهم اسماعيليون. فقالوا: اننا نعطي. وفرشوا رداء وطرحوا عليه كل واحد اقراط غنيمته، وكان وزن اقراط الذهب التي طلب 1,700 شاقل ذهبا، ما عدا الاهلة والحلق واثواب الارجوان التي على ملوك مديان. وما عدا القلائد التي في اعناق جمالهم. فصنع جدعون منها افودا وجعله في مدينته في عفرة، وزنى كل اسرائيل وراءه هناك، فكان ذلك لجدعون وبيته فخا. وذل مديان امام بني اسرائيل ولم يعودوا يرفعون رؤوسهم، واستراحت الارض 40 سنة في ايام جدعون. وذهب يربعل بن يؤاش واقام في بيته، وكان لجدعون 70 ولدا خارجون من صلبه، لانه كانت له نساء كثيرات، وسريته التي في شكيم ولدت له هي ايضا ابنا فسماه ابي مالك. ومات جدعون بن يؤاش بشيبة صالحة، ودفن في قبر يؤاش ابيه في عفرة ابي عزر. وكان بعد موت جدعون ان بني اسرائيل رجعوا وزنوا وراء البعلين، وجعلوا لهم بعل بريث الها، ولم يذكر بنو اسرائيل الرب الههم الذي انقذهم من يد جميع اعدائهم من حولهم، ولم يعملوا معروفا مع بيت يربعل جدعون نظير كل الخير الذي عمل مع اسرائيل.